الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا ختام هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة والفرقة الناجية، العقيدة الواسطية. وتأمل فيها أنه رحمة الله عليه يختمها بعد أن ذكر أمور الاعتقاد من أسماء الله وصفاته ومعيته ونزوله وعلوه، والصفات الخبرية والصفات الذاتية والصفات الفعلية، والحديث عن الملائكة والحديث عن القدر ومراتبه والمقادير، والحديث عن الإيمان والحديث عن الصحابة، يختم ذلك بالحديث عن كرامات الأولياء، ثم يختم ذلك كله بأمر الأخلاق، أن السلفية السني عقيدة وعمل، لابد أن يكون صادقا وفيا حييا كريما. هذه الخصال، هذه الأخلاق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واضح؟ فالإنسان يكون سني ويكون صليط اللسان، بذيئا، فاحشا، متفحشا، هذا لا يليه، حتى ولو كان باسم للشدة على أهل البدع، هذا لا يليه. واضح؟ قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. سورة الكهف الذي حدث لأصحاب الكهف هذه كرامة، هم ليسوا أنبياء، هذه ليست معجزة، ليست آية. واضح؟ إن ما يقع على يد نبي هذه آية، أو ما اصطلح عليه بأنه معجزة، أما ما يقع على يد غير نبي فهو كرامة من الله سبحانه وتعالى. قال: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. إما أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات بدون غلو كالصوفية، ودون نفي لها كالمعتزلة، وإنما هم كعادتهم لا وكث ولا شطط، وإنما هم دائما في الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال شيخ الأراس: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي، الولي الرجل الصالح، ولاية الله عز وجل تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح، كل مؤمن تقي هو لله ولي، هذه قاعدة. أما شرط أن يكون الولي مخاطه طول كذا، والقمل في رأسه قدر كذا، وثيابه فيها كذا وكذا، هذا كل ما لا دليل عليه، ولم يأتي من هدي النبي ولا أصحابه ولا الأئمة. واضح؟ وذلك كان معروف عند الناس أن الولي دائما قاعد في الزبالة، أو هائم على وجهه المجذوب، وشعره في كذا، و يعني نقول نتعرفها. لا، الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك كل مؤمن تقي هو لله ولي، خلاص. وعليه فالولاية درجات، لأن الإيمان يتفاوت، فكل على قدر إيمانه وتقواه. فهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه، معونة له على أمن ديني أو دنيوي، أو تثبيتا وتأييدا له. ولذلك لم تكثر في الصحابة لاستغنائهم، وكثرت في من جاء بعدهم لحاجتهم إليها. ومن أمثلة كرامات الأولياء ما حدث لمريم، هذا كله كرامة، ما حدث لمريم عليه السلام، وما حدث لأصحاب الكهف، والرجل الذي مر على القرية الخاوية على عروشها، هذا إذا لم يكن نبيا هو كرامة من الله عز وجل. واضح؟ تبوا في الصحابة هناك كرامات، زي سيد بن حضير لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نور، أو سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، أو سيدنا عمر لما قال يا سارية الجبل وهو على المنبر فسمعها سارية وهو في أقاصي البلاد يجاهد في سبيل الله. فتحصن بالجبل كان سببا في النصر، وغير ذلك مما جرى لأولياء الله سبحانه وتعالى. قال: ويفرق بينه وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، يعني أن المعجزة تكون من نبي وأن الكرامة تكون من ولي، ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة. أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله عز وجل ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء، ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى علم من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أن لك هذا، كذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. وأجل الكرامة دوام الاستقامة، أجل الكرامة، إن البعض يظن أن الكرامة لابد من وقوع أمر حسي، أمر الاستقامة على دين الله عز وجل أجل الكرامة. ومن أعظم الكرامات ما يقع لأهل السنة من التأليف في دين الله عز وجل والتصنيف فيه بما لا يقع في أزمان متطورة، يعني عندما تنظر مثلا فيما كتبه الطبري، كتبه ابن تيمية، أو كتبه غير من أئمة السنة، تحار في العقل متى ألف هذا، متى استوعبه، ومتى حصله، وكيف ألفه، وكيف كل هذا كرامة من الله سبحانه وتعالى. وبقاء علمه بعد ذلك ينتفع به إلى ما شاء الله، هذه كرامة من الله عز وجل. ليست الكرامة أن يحدث لك فتق في الجدار أو لا، يشترط هذا واضح. ولما تعلق الناس بأمر الكرامات تلاعب بهم الشياطين، تلاعب بهم الشياطين، ولذلك أهل السنة وسط في هذا الباب، لا يغالون فيه ولا ينكرونه، وإنما يقع ذلك بحسبه، وليس الأمر أمرا حسيا وفقط، وإنما قد يكون معنويا. يبارك الله عز وجل كرامة منه سبحانه وتعالى لعبده في عمره، في علمه، في نفعه، ونحو ذلك من الكرامة. قال: هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل، والمشاهدة أكبر دليل. وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الصوفية الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان، هؤلاء أولياء الشيطان. ولذلك تحداهم ابن تيمية لما كانوا يفعلون كما كان إلى قريب يفعلون هذا، يمرون في النار، فقال: أتحداكم أن تفعلوا ذلك، ولكن بشرط التجرد من الثياب والاغتسال قبل الدخول في النار، لأنهم كانوا يدهنون أجسامهم بدهان لا يؤثر معه عندما يجوز من النار، فحينئذ انقطعوا عن هذا وبهتوا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان عامتهم حتى وهذا كان إلى قريب من يعني عاير منكم هؤلاء في الطرق الصوفية غالبهم يكون دائما كما يقولون مخاوي مع شيطان، تقبلك، وأغلبهم كانوا سحرة يسحرون الناس ويقع منهم أباطيل وشركيات وكفريات، نسأل الله السلامة والمعافية. قال فصل، وهذا هو الفصل قبل الأخير. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا عقيدة وظاهرا عملا أو سرا وعلانية، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله عز وجل على غير من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه أو يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. قال الشيخ العراس: قوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان للمنهج، بيان المنهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول العقيدة. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاث: أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قال: وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدع والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات سواء في الاعتقاد أو العمل. وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه، وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والطريق المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول ولا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. فأهل السنة والجماعة الميزان عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما اتفق عليه الصحابة، ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فبناء هذا الدين على التمسك بالوحي المعصوم لا بالرأي الموهوم، ولذلك يأخذها بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو ما أجمع عليه السلف، لأنهم لا يجمعون إلا على ما فيه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الأمر يا إخوة لابد من التركيز عليه، لأن الآن باسم السلفية يتبع الأشياخ وأقوال العلماء أيما كانوا، ليسوا معصومين ويولى ويعاد عليه. هذا ليس من طريقة السلف، شاء من شاء وأبى من أبى. طريقة السلف الموالاة والمعاداة على ما في كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه السلف الصالحون. أما الموالاة على الأشخاص فهذا حتى إن شيخ الإسلام نفسه كتب في هذا كتابات كثيرة، لأن مشكلة المشاكل منذ كانت البدعة هي الموالاة على أشخاص، الموالاة على أشخاص يوالي ويعادي على هذا. نعم نعظم علماء السنة والجماعة ونجلهم، لكن هم غير معصومين. العصمة في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع هذه الأمة، لأنها لا تجمع على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما العالم يصيب ويخطئ، فإذا علقنا القلوب بالعالم أو بالشخص أو بالدعية أو نحو ذلك، ما الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة؟ ما الفارق إذن بين هؤلاء وأولئك؟ وليس معنى ذلك أن يذهب الناس يطعنون في العلماء ويزرون بهم وينتقصونهم، هذا أيضا ليس منهج السنة والجماعة. واضح؟ إن الآن في عك كثير في هذا الباب، وإلى الله المشاور، كله اسم السلفي، ولذلك يشوهون اسم السلفي عند الناس ويبغضون الناس فيها، والله هي براء من هذا كله. قال فصل، هذا مسك الختام. ايه ايه زي ايه زي في ايه فين هات لي مثال؟ لا اقول صححه الالباني يعني، لا في التربيه لا زي انا والله لا يحضرني شيء له الايه بعد الدرس. طيب حتى لو كان ذلك معنى اني ارجح قول العالم، هذا ما اقوله الان، لكن لا اوالي على قوله ولا اوالي على شخصه، لكن انا ارجح قوله كما ارجح قول الامام احمد، ارجح قول الشافعي. أنت الآن تأخذ بقول مالك وترد قول غيره، هل انتقصتهم؟ هل توالي وتعدي على مالك؟ لا، بدليل أنك تأتي في مسألة أخرى ترجع قول الشافعي أو ترجع قول ابن تيمية واختيار ابن تيمية حتى وإن كان على خلاف المذاهب الأربعة كما في مسألة الطلاق وغيرها، أنت ترجع الدليل أو الطلاق الثلاث، أنت ما وليت على شخص ابن تيمية، وإنما أنت ترجع عندك هذا بالدليل واستأنست بقول العالم الذي اختار ذلك. كذلك في أقوال الألباني، لأنه لا يعلم في هذا الزمن أحدا نصر السنة والحديث والسلفية كالألباني رحمة الله عليه، وما ذلك لا نولي ونعد عليه، ولذلك تخلفه في أمور من أمور الفقه ونحو ذلك، لكن هذا ليس فيه انتقاصه وحط عليه ونحو ذلك، هذه مسألة. فليس معنى أنك ترجع قول الألباني أو ابن تيمية أنك تولي وتعد عليه. واضح؟ جزاك الله خير. متى توالي وتعادي على الرجل؟ يكون هو قوله عندك هو المقدم، زي الآن يقول لك الشيخ فلان فعش تخالف الشيخ فلان، كده أنت بتولي وتعادي عليه، كده أنزلته منزلة النبي نزل يا خالد. واضح؟ هذا اللي نتكلم عليه. أنت مش عارف كلام الشيخ؟ آه، حتى ان البعض كان يلزم بتقليد بعض الاشياخ، يجب ان تقلده هكذا بالنص، لا يجب ان تقلده، حتى ان بعض العام قال وليس الحق ليس بعامي، قال انما القلاده في عنق البهيمه وانا لست ببهيمه، قال القلاده دي في رقبه البهيمه، انا مش بهيمه، مش هحط القلاده في رقبه، ونجاه الله من هذا. انا راجل عمي كان فتح بيبيع ريحه كده، والاخ داخل بيقول له لازم انت تقلد الشيخ فلان، وبعدين هتقلده في ايه؟ ده كمان مش هتقلده مثلا في، هتقلده في ان فلان ده مبتدع، مش هتقلده، خلاص انت مبتدع وابوك مبتدع وامك مبتدع وجارتك اللي جنبك مبتدعه وبنت خالتك زينات مبتدعه اللي انا ما اعرفش هي مين. وقيس على ذلك اللي هي سلسله التكفير قبل ذلك، هي سلسله التكفير والغلو فيها هي برضو نفس القصه. فالامور لابد ان تؤخذ بدلائلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع يحذر منهم ويحذر من البدعة والمبتدع، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ما في خلاف. والعجيب أن هؤلاء الذين يلزمون بقول بعض المشايخ لا يلزمون بقول غيرهم ممن هو أكبر منهم وأعلى منهم رتبة ونحو ذلك، هذا من التناقض. يعني أنت عندما تلزمني بقول الشيخ فلان، طب ما هو الاخر يلزمني بقول الشيخ تركان، والثالث يلزمني بقول الشيخ علان، ففي اي الاوديه ارعى؟ ارعى انا فين بقى؟ ارعى في وادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كما قال الله عز وجل يوم تاتي كل امه، يوم ندعو كل اناس بامامهم، كل أناس يدعى بإمامه، من إمامك؟ انظر بقى أنت، يوم ندعو كل أناس بإمامه، فالإمام محمد رسول الله يأتي خلف محمد رسول الله، الإمام من شاء فليختر من شاء. هذا خلاصة الكلام. فصل. ثم هم مع هذه الأصول تأمل ما في هذا الأمر، لأن هذا غائب عننا. نحن نقول نحن السلفيون السنيون، ونحن الذين على الصراط المستقيم ولزمنا الجادة، وإحنا طيب. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنت ما تأمله الآن بهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني أنت بتعرض نفسك عليها، أنت عليها ولا لا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيب الشريعة. طبعا يأمرون بالمعروف بالمعروف، وينهون عن المنكر بما لا يؤدي إلى منكر. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. وطبعا الحديث كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق. يقول لك: لا، مسألة الأخلاق دي لا مش لازما يعني. طيب ماشي. طب أنت حافظ القرآن؟ يقول لك: لا، مسألة حفظ القرآن مش لازما. طيب أنت درست فقه؟ يقول لك: لا، درست الفقه مش لازما. طيب أنت عندك عناية باللغة العربية اللي هي لغة القرآن؟ يقول لك: لا مش لازما. ما هو إيه اللي لازما؟ ده سؤال. والله والله انا اتكلم معكم باريحيه. ايه اللي لازما؟ يقول في قلبك ما هذا ارجاء. هذا ارجاء. لان السلف رضي الله عنهم، السلف رضي الله عنهم، نعم اعلى المراتب لابد ان تدرس اعتقادها للسنه وتعرف منهجه، لكن لا تتوقف عند هذا. كيف ترفع هذه الامه وترد الضلاله عن هذه الامه؟ الان اهل البدع ينتشرون الشباب بعلوم الآلة. الآن أنا عايز أدرس اللغة، لا أجد عند أهل السنة، يروح عند أهل البدع فيتأثر فؤاده بأهل البدع. يحتاج علم الأصول، علوم القرآن، التفسير، كل هذا من أين يأتي به؟ فلابد أنت سلفي، لابد أنت تقوم بهذا وتبذل الجهد فتتعلم هذا حتى تغني الأمة أو تسد ثغرة الأمة بلسان أهل السنة والجماعة. هذا ما صنع ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب وهؤلاء الأئمة. لأما الادعاء فهذا يحسنه كل أحد. قال: ويندبون إلى أن تصل من أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه هذا في صلاة الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. يا جماعة، حتى ما أخذ أهل التصوف من أمر الزهادة والعبادة ونحو ذلك، هذا أصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وكان يقوم الليل، وكان يبكي بين يدي ربه ويضرع بين يدي ربه، وكان لا يوقد في بيته النار شهرا بعد شهر بعد شهر صلى الله عليه وسلم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا هذه الأمور وغلوا فيها وأوقعوا الناس في البدع. على أهل السنة أن يكون عندهم من هذا، أن يكون عندهم من هذا. ينظر الإنسان في حاله مع القرآن، مع حاله مع الذكر. من يحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ لدرجة أن بعض الإخوة يظنون أن هذه الأمور أمور متصوفة. حاشا وكلا، هذا هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أمر قيام الليل وتلاوة القرآن ومنجات الله عز وجل؟ نتحدث عن نزول الله عز وجل ونقرر نقيم الدنيا ولا تقعد، حسن جدا، جزا الله خيرا من فعل ذلك. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى القيام عند هذه الساعة ساعات الرحمة والتعرض لنفحات الرب سبحانه وتعالى. وقس على هذا أمور كثيرة جدا يا جماعة. قالوا قديما: قول ألف في واحد

فالأبدال هم الذين يجددون هذا الدين. إذن هذا الدين يجدد؟ نعم. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الصنعة، حديث التجديد. وفي أن التجديد مصطلح شرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أن هذه الأمة ستبقى 100 سنين، يبعث الله على رأس كل 100 سنة، كل 100 سنة، كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وتنبأ أن هذا الدين ستكسر فيه البدع والمحدثات، وتنبأ أن الله عز وجل سيبعث المجددين يميطون البدع والمحدثات ويردون هذه البلورة، هذا الزجاج النقي، يردون هذا الدين مرة أخرى إلى عهد الأول ما كان عليه النبي وأصحابه. يعني هذا كرة الزجاج عندما تتسخ كيف تجددها؟ تميط عنها الأزل، تغسلها، تردها مرة أخرى. إذن التجديد ليس أن تحدث في دين الله، وإنما أن ترد الناس إلى دين الله عز وجل، إلى وحي الله سبحانه وتعالى، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هل أهل السنة والجماعة ضد التجديد؟ لا، أهل السنة والجماعة هم المجددون حقا، لأنهم الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية. أما الذين يحاربون التجديد من الذين ورثوا البدع عن أهلها في الفرق والجماعات والأحزاب، يريدون أن يبقوا على إرث مشايخهم وأصحاب فرقهم. وعلى النقيض هناك من يريد أن يجدد، يعني يهدم فهم السلف وينطلق هو يأتي بدين جديد من عنده. هؤلاء على ضلالة وهؤلاء على ضلالة، والحق وسط كالفضيلة، وسط بين رذيلتين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على مرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يحيينا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه السلف الصالحون رضوان الله عليهم، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يحشرنا معهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.